الإمام مسلم في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى تبدو لهواته، وإنما كان ضحكه التبسم، وكان صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أو عصفة الريح، أي إذا رأى سحابا يتكون، يتكثف ويتكون، أو عصفة الريح، عرف ذلك في وجهه. فسألته رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن هذه الكراهية التي تعرفها ويعرفها غيرها في وجهه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فقال: يا عائشة، وما يؤمنني وقد عذب به أقوام، في حديث صحيح آخر أنه قال: لعله يكون كما قال قوم عاد، وتل الآية: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، والآية: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. الريح أيها الإخوة جند من جند الله تبارك وتعالى، من أقوى جند الله، مسيرة مأمورة بأمره سبحانه وتعالى، إذا عصفت وإذا ركدت، إذا دمرت وإذا أثمرت وعمرت، كل هذا بتقدير الله وبأمره سبحانه وتعالى، فهي خلق مسير مأمور ومقهور. كما روى ابن ماجه أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم نهى عن لعن الريح وقال: لا تلعنوها فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس بأهل للعنة رجعت اللعنة عليه. وعند الترمذي: لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وليقل أحدكم، أي إذا عصفت الريح: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وفي رواية: وشر ما تأتي به وخير ما تأتي به وشر ما أمرت به، والعلماء يعجبون أيها الإخوة، يقولون: تأتي الرياح العاصفة أو ما يسمى بالإعصار على منطقة معينة، فترى منزلا وقد نقض من أساسه وخر عالي على سافله، وإلى جانبه على ما بعد منه بمتر أو مترين منزل آخر لم يصب بسوء. طبعا يقدمون تعليلا علميا، يقولون: هذا الإعصار أيها الإخوة يأتي بشكل هلالي، وإتيانه بهذا الشكل هو الذي يظهر هذه الظاهرة. لكن من الذي جعله أيها الإخوة بهذا الشكل ويأتي بهذا الشكل؟ لأنه مأمور ومقدر. ولعلي حدثتكم مرة ولا بأس أن أعيد هذه القصة العجب التي اتفق أن كنت واحدا من شهودها في بداية صباي أيها الإخوة، حين مطرنا بثلج ببرد كبير من السماء، بلغت أحيانا القطعة الواحدة أيها الإخوة أكثر من 2 أو 3 كيل. نعم، ومات ناس ودمر بيوتا، يعني فعل أشياء عجيبة جدا في قطاع غزة في الثمانينيات، في أواسط الثمانينيات أو قبل ذلك في بداية الثمانينيات. ولما توقف هذا السيل المنهمر من البرد أيها الإخوة المدمر، خرج الناس يتباشرون بالسلامة وبالنجاة، وافتقدنا جيران لنا، منزلهم كان مسقوفا بما يعرف بالقرميد أيها الإخوة، وهو أضعف ما يمكن، لأن هناك منازل خرسانة مسلحة لم تصب بسوء طبعا سقوفها، هناك منازل من مواد أخرى تعرف بالإسبست تهدمت وتخرقت، منازل مسقوفة بالصفيح تمزقت، الصفيح تمزق أيضا بفعل هذا البرد المنهمر أيضا، وعطبت كثير منها من هذه السقف، وهذا القرميد أضعف ما يكون بحجر صغير يتكسر. لكننا لم نرى أحدا من هؤلاء، وتفقدنا لم نرى أي كسر، فطرقنا الباب فخرجوا يفركون أعينهم من النوم، لم يشعروا بشيء والله. فقلنا لهم: ألم تشعروا بشيء؟ ماذا حصل عندكم؟ هل مات أحد؟ قالوا عن ماذا تتحدثون؟ فأخبرناهم بالخبر، قالوا والله ما شعرنا بشيء، ولم يحدث أيها الإخوة أن أصيبت قرميدة واحدة، وهذه إي والله الذي لا إله إلا هو آية من أعجب آيات الله تبارك وتعالى، مما يؤكد أن كل حبة مطر تنزل أيها الإخوة، كل بردة، كل شيء لا ينزل إلا بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وصدق مولانا صلى الله عليه وسلم رسول الله حين قال إنها مأمورة، والمأمور من شأنه ألا يجاوز الأمر، مأمورة أيها الإخوة أن تفعل أفاعيل معينة محددة دقيقة بالملي، وهي لن تجاوزها بإذن الله تعالى. مأمورة، خلق من خلق الله عجيب. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أخرج الإمام الترمذي، وأن كان الحديث غريبا، في جامعه الصحيح أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام حدث الصحابة يوما قال لما خلق الله تبارك وتعالى الأرض جعلت تميد، أي تتحرك تتمايد، فخلق سبحانه وتعالى الجبال فأرساها فيها فاستقرت، فعجبت الملائكة من شدة الجبال، فقالوا يا رب هل خلقت خلقا أعجب من الجبال؟ قال نعم، أو أشد من الجبال، يعني أقوى وأمتن. قال نعم، الحديد، والحديد بلا شك أمتن وأشد من حجارة الجبال. فقالوا يا رب هل خلقت خلقا أشد من الحديد؟ قال نعم، النار، والمعنى لأنها تذيب الحديد تصهره. ثم عادوا يتساءلون أو يسألون فهل خلقت خلقا أشد من الحديد؟ قال نعم، النار تذيب الحديد. أشد من النار؟ قال نعم، الماء، الماء يطفئ النار. فهل خلقت خلقا أشد من الماء؟ إذن التسونامي، الماء تسونامي، الفيضانات المدمرة مخيفة جدا، تفعل ما تفعله آلاف الحرائق في ساعة، في نصف ساعة، في عشر دقائق. المياه أيها الإخوة، الماء. فهل خلقت خلقا أشد من الماء؟ قال نعم، الريح، الريح هي التي تحمل السحب أيها الإخوة، هي التي تموج الأمواج بسبب الريح، بسبب الريح. إذن الريح هي أقوى قوة كونية. وقف عندها، ثم سألوه بعد ذلك هل خلقت خلقا أشد من الريح؟ قال نعم، ابن آدم، خلقت ابن آدم، ليس كل آدمي، ابن آدم تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا أقوى قوة في الكون. إذن الإرادة أيها الإخوة، إرادة الإخلاص، إرادة الصدق، إرادة وجه الله للذين يريدون وجه الله، الإرادة، أن تكون عند الإنسان إرادة، وهنا إرادة الصدق والإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى، تجعل الإنسان أقوى المخلوقات على الإطلاق، أقوى المخلوقات على الإطلاق. نعم، نسأل الله يرزقنا الصدق والإخلاص. إذن الريح على مستوى القوة الطبيعية والكونية بحسب هذا الحديث الغريب هي أقوى قوة أيها الإخوة. وحين نراجع المراجع العلمية أيها الإخوة ونستشير العلماء المتخصصين عن قوة هذه الريح، يدهشوننا بجوابهم أيها الإخوة أن ما يسمى بالإعصار، طبعا والإعصار هو أعاصير، وهي أنواع مختلفة، وإن كانت تصنف في صنفين رئيسين، الأعاصير الحلزونية سايكلون، والأعاصير الممطرة، أو عفوا الراعدة المبرقة الممطرة هيريكن، وهذه أنواع أيضا التايفن، وأنواع أخرى كثيرة. المهم يصنفونها هكذا، قالوا قوة الإعصار حين يأتي يستجمع من الطاقة والقوة ما يعادل وما يوازي 200 ضعف كل ما تنتجه محطات توليد الكهرباء على وجه الأرض. هذا هو الإعصار، شيء مخيف أيها الإخوة، مش مجرد هواء يهب، هواء ممكن أن يختبئ منه الإنسان، أو يلوذ بحديدة أو بشيء أو بجبل، طاقة مدمرة مخيفة. قال ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. عاد الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى بهذه الريح أيها الإخوة. النبي أخبر في حديث أنس على ما أذكر ورواه الترمذي قال ما أرسل الله عليهم من الريح إلا بمقدار هذه الحلقة، بمقدار حلقة فقط، طاقة بسيطة جدا هكذا من قوة الريح، فتركتهم كذا، تركتهم أيها الإخوة كماذا؟ تركتهم كأعجاز نخل منقعر. كانت الريح طبعا بلا شك تصرع الإنسان وربما تحمله طبعا إلى مسافات بعيدة جدا في الهواء، ثم تلقيه تصرعه ميتا، فتدخل من فمه فتخرج أمعاؤه وأحشاؤه كلها من دبره فيترك مجوفا. لكن هذه الريح إذا أردنا أيها الإخوة أن نصنفها علميا هل نستطيع؟ قد يقول قائل كيف وهل شهدتم؟ شهدنا بالعقل أيها الإخوة، رجعنا إلى القرآن واستشرنا العلم. هذه الريح ليست أقوى، ولذلك النبي أشار ما أرسل عليهم إلا بمقدار هذه الحلقة، وهذا حق. هذه ليست أقوى قوة يمكن أيها الإخوة أن يدهمنا بها الإعصار. هذا إعصار قد يكون من الدرجة الثالثة أو الرابعة، لكنه ليس قطعا من الدرجة الخامسة، حيث يمكن أن تبلغ سرعة الريح 340 كيلومترا، فتهيل عمارات أيها الإخوة وأبنية ضخمة جدا، كأنما تقص بسكين الزبد، كأنها زبدة وقصت بسكين أيها الإخوة. الآية تقول لا يرى إلا مساكنهم، إذا لم تدمر المساكن، إذا ليس إعصارا من الدرجة الأخيرة، لأن المراد بالعقاب هم هؤلاء الجحدة. وترك الله مساكنهم عبرة وآية، وترك فيها آية للمتوسمين، لكن لو كانت من الدرجة الخامسة ما بقي شيء حتى من مساكنهم. الإعصار الذي أتى أيها الإخوة على كنساس وميزوري يصفه العلماء المتخصصون بقولهم أتى عليه، وهذا تعبير قرآني، يأتي هو يمشي أيها الإخوة، أتى عليهما تاركا طريقا بطول 65 كيلو مترا من الدمار الشامل، مسح كل شيء، مسح كل شيء، لم يترك شيئا، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، شيء فظيع أيها الإخوة ومخيف والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا جند من جند الله، الله تبارك وتعالى في عليائه نصر عبده ورسوله وصفيه وأصحابه يوم الأحزاب بماذا؟ بجند لم يراها هؤلاء المؤمنون، وبالريح أرسل عليهم ماذا؟ ريحا وجنودا لم تروها، بالريح، ريح ربما إعصارية من الدرجة الثانية، لأن الريح من الدرجة الثالثة أيها الإخوة تحمل الإنسان في الهواء، وقد تلقي به على مبعدة عدة كيلومترات، هي تحمل الشاحنة. في بعض هذه الأعاصير رؤيت شاحنات ضخمة جدا محمولة في الهواء وتلقى في مكان بعيد جدا. وفي الصحيح أيها الإخوة، هذا حديث صحيح عن أبي حميد الساعدي، أن النبي عليه الصلاة والسلام حين قصد تبوك في الغزوة الشهيرة العسرة، قصد تبوك مروا على وادي القرى، ثم حدث عن شيء كيف خرصوا بستان امرأة المهم وأمروها بإحصائه، ثم قال لهم النبي المعصوم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ستهب هذه الليلة ريح شديدة. وين أرصاد جوية؟ نبوي، أرصاد نبوية إلهية، ستهب هذه الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد فيها، الكل يلطأ ويلصق بالأرض، ممنوع أحد أن يقف، سيسرع أو ربما سيحمل، ومن كان له بعير فليشده بحبل، النبي قال شده بحبل متين. فقام رجل هبت الريح كما قال عليه السلام، فقام رجل خالف الأمر النبوي فأخذته الريح، يقول يا أبو حميد الساعدي الصحابي الأنصاري الجليل، وألقته بين جبلين في طيء عدة كيلومترات بعيدة، الريح حبلته طبعا راح انتهى، بشوء مخالفته الوصية النبوية. هذه قوة الريح، جند من جنود الله، يمكن أن يسخرها الله تبارك وتعالى لقضاء حاجة، لإنجاز وعد، لإحداث آية، كله بأمر الله تبارك وتعالى. لذلك علينا دائما أيها الإخوة أن تعظم ثقتنا بالله عز وجل، أن تعظم ثقتنا بالله تبارك وتعالى. الله يفعل ما يشاء متى شاء في الوقت الذي شاء، الحكمة التي يشاء سبحانه وتعالى. والإعصار أيها الإخوة والأخوات يحمل كمية من الماء أحيانا تعادل ما ينزل من المطر في مختلف مناطق الكرة الأرضية، وقد يمتد ساعتين ثلاثة أو عشر ساعات أو يوما أو يومين، ينزل معه مطر أكثر مما ينزل في طول العام، شيء غريب. هو يحمل هذه الكتلة طبعا، كيف يتكون الإعصار؟ هو يتكون فوق المحيطات بالذات الأطلسي، العصي الحقيقية في الأطلسي، فوق الأطلسي أيها الإخوة والهادئ والهندي، هذه المحيطات. وآلية التكون سهلة علميا، كيف؟ هناك عواصف رعدية تبدأ تتجمع أيها الإخوة. ما سبب تكون هذه العواصف الرعدية؟ تكون أسطح هذه المسطحات المائية أو وجه هذه المسطحات المائية ارتفعت حرارتها 25 درجة أو أكثر، يعني 79 فهرنهايت أو أكثر. فحين ترتفع ما الذي يحصل؟ الهواء طبعا الدافئ تدفئ طبقات الهواء فوقها فتخف الكثافة، فيرتفع هذا الهواء فتتسارع لملء مناطق هذا الانخفاض طبقات من الهواء ماذا؟ البارد، تتسارع، وهنا تبدأ تنشأ العاصفة الرعدية وتبدأ تتزايد والعملية تستمر أيها الإخوة. وهكذا تحمل كمية كبيرة جدا من الماء في طبقات الجو الباردة قليلا، ولذلك إذا حصل هذا في أي مكان فيه هواء جاف يكون إعصارا بغير مطر، يكون إعصارا ممطرا من قسم أو من نوع هيركين أيها الإخوة إذا كان الهواء ليس جافا، ثم يبدأ يسير أيها الإخوة. منتصف هذا الإعصار يعرف بعين الإعصار، بعين الإعصار، وهي منطقة هادئة وساكنة بعرض 32 كيلومتر وبارتفاع 13 كيلومتر، وهي سحب. إيش عين الإعصار؟ هي سحب، سحب بهذا الطول وبهذا العرض، لكنها هادئة. لماذا؟ لأن كل ما حولها يكون في فوران ودوران شديد جدا، أسرع ما يكون أو أقصر ما يكون وأصعب ما يكون، لكن المنطقة نفسه هادئة. لذلك إذا جاء الإعصار أيها الإخوة متى نؤنس الهدوء؟ يهدأ كل شيء إذا مرت عين الإعصار على المكان، كل شيء يكون هادئا. إذا وهي تتحرك بحوالي 30 كيلومتر في الساعة أيضا، إذا تحركت عين الإعصار تعود العواصف ويعود التدمير من جديد، ما قبله تدمير ما بعده تدمير وما بعده تدمير. هكذا يتكون الإعصار بآلية بسيطة، ويستمد إذن قوته من ماذا؟ من الحرارة التي يحملها أيها الإخوة، من الحرارة التي يحملها، أخذها من فوق المحيطات. فإذا فقدها بمروره على اليابسة أو بارتطامه باليابسة يضعف يضعف يضعف ويتلاشى حتى يموت. هناك أنواع من الإعصارات غريبة جدا، كالإعصار الذي ضرب الكاريبي أيها الإخوة اسمه جورج. طبعا إذا سمعتم بأي إعصار يعطى اسم بشر أو اسم إنسان فهذا إعصار من نوع البارق الممطر الراعد، ليس إعصارا حلزونيا، إنما من نوع الأول، وهو أعنف الأعاصير أيها الإخوة. هكذا اصطلاح علمي يعطونه أسماء بشرية مثل إعصار جورج، هوغو وأمثال ذلك، باولين، أسماء كثيرة. فهذا الإعصار أيها الإخوة مكث 11 يوما وأحدث دمارا هائلا. لماذا؟ مأمور كما قال النبي، كان كلما مات وتلاشى يعود إلى المحيط ويتزود من جديد ثم يعود، وهكذا لعنة مستمرة 11 يوما. هناك إعصار ضرب فلوريدا أيها الإخوة تسبب في خسارات 26 بليون دولار أمريكي. الإعصار من النوع الأول يمكن أن يغطي مساحة أيها الإخوة تساوي نصف مساحة الولايات المتحدة الأمريكية كلها، إعصار واحد قوة مدمرة مخيفة، يعني لا تقارن به كل قوى جيوش العالم مجتمعة. فلو سيره الله وأمره الله عز وجل وكلفه بأمر، هل يقوم له أحد؟ هل يقوم له شيء؟ هذا أمر الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من المذعنين لأمر الله المسلمين له والمحتسبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، وإذا كان ابن آدم الذي صدق الله وأخلص له أقوى من الريح، فهل يمكن أن تسخر هذه الريح مرة له؟ طبعا أيها الإخوة، لأنه أقوى وأكرم على الله من هذه الريح، من هذه القوة. ولذلك سخرت هذه الريح لمن؟ لنبي الله سليمان، سخرها أيها الإخوة بالغدو وبالرواح، مسخر له حيث أمر وحيث أراد، رخاء. وتذكرت على التو قصة لشيخ الإسلام العز بن عبد السلام حين جاء جيش من جيوش الفرنجة إلى ضمياط، وكان هو فيها رحمة الله تعالى عليه ومعه جملة من مشائخ مصر مشائخ الإسلام. فخرج شيخ الإسلام الإمام الجليء العز ابن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء وابتهج إلى الله عز وجل، ثم رفع يده المباركة وأشار إلى الريح، قال: يا ريح دمريهم، يا ريح خذيهم. فهبت ريح عاتية أتت على سفنهم فلم تبق منها شيئا، وحصل النصر. شيء غريب كالأساطير كالمعاجز التي تحدث للأنبياء، لأنه رجل صدق الله تبارك وتعالى، فصدقه الله عز وجل، سخر الله له هذه بدعوة بابتهال صادق إلى الله تبارك وتعالى. نعم. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهد بنا واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.